صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه آية مكية. يعني إيه مكية؟ يعني نزلت في مكة. يعني إيه نزلت في مكة؟ لو أن عالمية الدعوة، أي الآيات التي تتحدث عن عالمية الدعوة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، هذه كلها مكية، وصدر الفرقان وغيرها، لقال قائل: يوم انتصر الرسول على العرب أراد أن يوسع نفوذه فجاء بآيات تقول بأنها للبشر كله. لا، هذه الآيات نزلت في مكة والمسلمون مستضعفون ليعلم العالم بأن هذا النبي لم يأتي للعرب وحدهم، بل جاء خيرا ورحمة للبشرية جمعاء. كان رحمة. في الحديث الذي أخرجه مسلم: أنا أخبره يبين عليه السلام بأن رجلا خطأ كثير الذنوب، وفي رواية امرأة بعيد دخل الجنة. لماذا؟ لأنه ما بنى مسجدا أو مدرسة أو مستشفى أو عبر طريقا، ماذا فعل؟ وإذا كان من يأكل الصلاة من العرش فذكر الله له فغفر له. قال يا رسول الله، أمر عجيب، وإن لنا في بهائم الأجر كلها تقعون يقدم عملا طيبا للحيوان يدخل الجنة. قال: نعم، في كل ذات كبد رطبة الأجر. حيث الرحمة، إيه معنى الرحمة؟ من سقى جنة أكرمكم الله دخل الجنة، فما بالكم بمن يسقي ظمآنا يطعم جائعا يكسو عيانا يفتح راس يتيم يزيل الدمعة من عيني طفل صغير. وبالمقابل امرأة في حديث مسلم صوامة، يعني كثرة الصيام في غير رمضان، صوامة تقوم الليل دخلت النار. ليه حبست المسجد؟ لأنها حبست إرضها، لا هي أطعمتها ولا هي أسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه رسالتنا نحن المسلمين بأن الله قد ابتعثنا رحمة للناس كلهم لننقذهم من الظلمات إلى النور، ولنأخذ بأيديهم إلى طريق الخير والهدى. إياك يا أخي، إياك أن ترى إنسانا مخطئا قل أنت إلى النار، إنسانا مقصرا قل أنت كاذب. لا، في صحيح مسلم، ومسلم هو أصح كتاب عندنا في علم الحديث بعد البخاري، لأن وصول الحديث عندنا يقول العلماء تشاجر قوم في البخاري ومسلم، فقلنا أي زيد مقدم؟ فقلنا لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن الصناعة في مسلم، تدبير وتبويب. قال رجل لرجل: والله لن يغفر الله لك. خلاص انسان عاصي فاسد ما عرفش ايه، والله لن يغفر الله لك. قال الله تعالى: من ذا الذي ادى عليك الا اغفر لفلان؟ وبالنتيجه قد غفرت لفلان واحبطت عمل فلان. كيف الانسان يعقل له يخطط ببعض الامور ثم يكون توبة صادقة ونصبح عند الله يسبب واحد نفسي؟ إياك أن تحتقر أحد، إياك أن تغلق باب التوبة في وجه أحد، إياك أن تقنط الناس برحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وليس هذا فقط، بل انظر إلى العجب في سورة الفصاح، يقول تعالى في وصف عباد الرحمن في أواخر السورة: إلا من تاب وآمن كفعل العاصي وتاب وآمن فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا الجبل العظيم من السيئات يصبح حسنات في رصيده، فما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى. كان رحيما عليه السلام، ذاك يوم كان يصلي للناس إماما، أقل السجود سبحان الله وربي الأعلى، قالوا خمسة، قالوا عشرة، قالوا 15، قالوا 20، الرسول لم يظهر، قال الصحابة لعل وحي السماء نزل، وكان يأتي للرسول في أحوال مختلفة. فبعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم صلاته، إيه يا رسول الله؟ رأيناك أنت لا صلت السجود، ها؟ هل هناك شيء جديد؟ ماذا قال الرسول عليه السلام؟ ماذا قال؟ قال: إن ابني، يعني حفيدي الحسن والحسين، إن ابني قد ارتحلني وأنا ساجد ركب علي كأني راحلة، فكرهت أن أزعجه، ما رضيت عنها، لازم ننزل لوحدي. طب أنت وأنت بتصلي خلي ابنك يمر من أمامك تضربه على وجهه، شوف الرحمة، شوف المحبة. وإذا رحلت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. الصلاة كانت قوة عينه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقول لبلال: يا بلال احنا بالصلاة، إذا حجبه أمر، إذا احتملكت عليه الظلمات، إذا تعرض لضيق، الصلاة فيها يناجي ربه. ومع ذلك كان يختصر الصلاة إذا سمع بكاء طفل. لماذا؟ لأنه جاء رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ومن رحمته عليه السلام أنه لما أقبل في وجهه أبواب الخير في مكة المكرمة، الأرض غير صالحة للزراعة، لم يؤمن به إلا قليل، هيعمل إيه؟ ذهب إلى الطائف، مدينة قريبة من مكة، لعلهم يهدم الأمير والنصير. كان الأمر عكسيا، سبوا شتموا صلى الله عليه وسلم حتى سال دمه الزكيه. صور معي أن سيد البشر ينسب، يشتم، يهان، يسيل دمه الزكي. غضب أهل الأرض وغضب أهل السماء، وأعلنت حالة طوارئ: هذا هو سيد البشر، هذا أول من يدخل الجنة يوم القيامة، هذا أول من يشق عنه القبر، هذا صاحب اللواء المعقود والحوض الموعود، من شرب منه شربة هنيئة لم يظمأ بعدها أبدا. فجاء ملك الجبال وقال: يا رسول الله، طائف تقطع بين جبلين، فأطلق عليهم الأخشبين وأريحك من هذه الأمة الضالة؟ ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. إنت الذي أتى من قلبك أرسله إلى الحانوت أو إلى المتجر كي يأتي لك بأمر، يتأخر تجده وهو ولد فلذة كيده. لكن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، ومع ذلك يدعو لقومه بالرحمة. يا إخوة، عندما تكون الدعوة صادقة كونوا على ثقة بأن الاستجابة تكون محققة. لننظر هل قبل الله دعوة نبيه، أي دعاء نبيه عليه السلام؟ انظر، خرج من صلب أبي جهل عدو الله جلود الذي قتل كافرا في بدر، خرج الصحابي الجليل عكرمة، خرج من صلب أمية بن خلف الكافر الذي قتل كافرا في بدر، الصحابي الجليل صفوان بن أمية، خرج من صلب الكافر الوليد بن المغيرة الذي قتل كافرا في بدر، الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه، عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، سيف الإسلام خالد. انظر لعل الله يخرج من أصوافه من يوحد الله. هذه دعوة لنا نحن المسلمين، دعوة لنا أن نتراحم فيما بيننا، أن نتحابب فيما بيننا، أن نكون كالجسد الواحد مهما تعدد صغاتنا واختلفت أوطاننا، فالله ما ذكرنا إلا بذلك. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. المسلمون في الإسلام كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومما قال الحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم، أي تتحاور ويسعى بمنتهم أدناهم وهم يد عن المسواه. لا يجوز الأمة أن تبتعد عن التراحم، لا يجوز الأمة أن تختلف، لا يجوز الأمة أن تتنازع، لأن الله أراد لهذه الأمة أن تكون واحدة موحدة. قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة واحدة، ما قالش أمم، نقول الأمة الإسلامية ولا نقول الأمم الإسلامية. يجمع العلماء، أنا مصلين وأنا أنزل المقاطع رابع حتى لا أصيب، سلفوا في صلاة التراويح عدد صلاة التراويح، قال بعضهم بأنها 8 ركعات، ومن قال ذلك معه دليل في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان على 11 ركعة، 8 تراويح 3. وقال بعضهم لأنها عشرون، وهذا البخاري باب نعمة البدعة، هذا لأن التراويح لم تكن تصلى جماعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وفي صدر خلافة عمر، لأن عمر رضي الله عنه جمع الناس على القارئ المشهور بيت الكعب أحد القراء، ومن يومها أصبحت تصلى جماعة. حتى عند المالكية في ليل الأوطار الشوكاني يذكر في الأراضي في أنها 36 مرة، بس قال البعض من ركعات خلاص يتعصبون، قال آخرون لا 20 يتعصبون. تصبيحة الزواج، هذا يتعصب لرأيه وذاك يتعصب لرأيه، ثم بدأوا يتناحرون ويستلمون، وكانت أن تحدث فتنة، نهض الطرفين إلى شيء عالم فرد، سلام عليكم في المسجد، قال فؤاد فرد الضرورة من يوم العشرين، هم ظل الشيخ زي الكهرب عط عليه كده يروي عط عليه يطلع عظيم كده من يوم العشرين، فهم قال ثمانية نص القوم حيظهر، وقال الشيخ نص القوم حيظهر، هو الشيخ ذكي نظر إليه فقال رأيي يعني رأي الإسلام أن يغلق المسجد بعد صلاة العشاء. بعد صلاة إيه؟ العشاء. إيه هي صلاة العشاء؟ يعني صلاة الفجر، فلا تصلي صلى فيه التراويح والنفل. عاوزين نصلي التراويح. الله. لماذا يستعين الشيخ؟ قال ان صلاة التراويح نافلة. سنة. ولان وحدة المسلمين فريضة. فلا بارك الله في سنة هدم الفريضة. فكر. رصفه بعقيدة. بسم العقيدة. اوصى الاله بها نبيه. ويد الاله مع الجماعة والتفرق جاهلية. لذلك ما عدا اعداء الاسلام على المسلمين. تباح حرماتهم. واستباحوا بيضتهم. ونهبوا ثرواتهم. واكلوا خيراتهم. الا يوم ان تفرق ببعض الناس يرسمون صورا تسيئ الى الحبيب عليه الصلاه والسلام. سلوك الكثير. واحد يسكت. واحد يسكت. زي سلمان رشدي يكتب كتابا يهاجم فيها الرسول عليه الصلاه والسلام. وتاتي ملكه بريطانيا نفسها تعطيه وسام الفارس تقديرا له. بينما نحن مسلمين لن نسب ونشر بعض الاساءات بخصوص سيدنا ورسولنا وحبيبنا عيسى عليه السلام. رضينا وامه مريم البتول واخذنا الدنيا لانه لن يكتمل ايمان احدنا الا اذا امنا بالانبياء كلهم. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولماذا عندما يسب ويسب محمد عليه الصلاة والسلام لماذا لا نرى هذه المواقف من غير المسلمين؟ لماذا؟ أيجوز ذلك؟ لا يجوز. ونحن كمسلمين عبر تاريخنا المشرف منذ 15 قرنا من الزمان لم نسيء الى اي دين ولم نجبر احد على دخول الاسلام لاننا نحن المسلمين نحن الذين ابتدعنا الحريه الدينيه يوم قال ربنا في كتابه لكم دينكم ولي دين وقال ايضا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن لم نهدم كنيسة ولم نهدم كنيسة ولم نسيء إلى أحد عبر التاريخ. فلماذا يساء إلى نبينا وقائدنا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم؟ نقول سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله آلمنا أن قام غرب بدار الكفر عادات وغيره قام في شكل وفي طرف بالظلم والظلم والعدوان آذاك هذا وذاك يريدان الدمار لنا لا تبقي يا رب لا هذا ولا ذاك. لذلك أيها المسلمون أنتم في هذه البلاد عليكم عبء كبير. أنتم رسل الإسلام. أنتم رسل الأمة. إلى إخوانكم في الإسلامية. فالناس صنفان. إما أخ لك في الدين. إنما المؤمنون إخوة. وإنما وصنف آخر. أخ لك في الإنسانية. يا أيها الناس. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان اجدادكم هم الذين جاءوا الى هذه البلاد والى جنوب القاهره واخترقوا الاندلس الى جنوب فرنسا. التجار بامانتهم بصدقهم باخلاقهم بتسامحهم لما رأى أهل البلاد هذه الصفات الكريمة دخلوا في دين الله أفواجا وأنتم أحفاد هؤلاء، عليكم عبء كبير في نشر الدعوة بالكلمة والموعظة الحسنة بالقدوة الصالحة والأسوة الحسنة كما طالبنا ديننا الحنيف. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وأختم بالذي هو خير: أوصيكم بأبنائكم. فالتعليم مهم. أوصيكم بأهليكم فالعمل فرض. أوصيكم بدينكم فالعقيدة مقدمة على كل شيء. إياكم أن تلهيكم هذه الأعمال عن واجباتكم الشرعية والدينية نحو ربكم ونحو أبنائكم. إياكم أن يشد أبناؤكم، فالأبناء هم فلذة الأكباد وسند السواعد. وقد جاء في الحديث أن الأقرع بن حامس رضي الله عنه جاء من الصحراء بقساوة قلوب أهل أفعاد من الصحراء، عودون على الجبل والصبر وجفاوة طبعهم، فدخل المسجد النبوي يريد أن يلتقي بالحبيب عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه فأشاروا إليه صلى الله عليه وسلم. فهناك وجد الأقرع قائد الأمة، رسول البشرية، ما يعرف، يداعب الحسن والحسين، يقبلهما ويلاعبهما. سهل هذا قول ألم تخشاهم قاصرة ولا كافرة يقبل الأطفال الصغار؟ فقال مسلما في الحديث الذي أخرجه أحمد بن مسلم: يا رسول الله، قلنا قد تقبلون صبيانك تبتعد ماله يا حبيبي ويا روحه يا عمي؟ قال: نعم، ما المشكلة؟ فماذا كان الأقرع؟ قال: يا رسول الله، والله إن لي عشرة من الولد، إلى عشر أبناء، ما قبلت منهم واحدة، ما في يوم مسكت الولد، إيش يا بدر؟ إيش يا بعد؟ إيش يا حبيبي؟ الله يرضى عليك، ما قبلت منهم واحدة. ايه رسول منعه ساق من الوطن. اسمع ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: قالوا يا هذا، او املك عملك ايه؟ او املك ان نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هذا عبء عليكم أنتم، يجب أن لا تتناسوا مهما عظمت أعمالكم. فقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قلنا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ادعوا الله أن تموقنون بالإجابة فيموت المستقبلين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. يا احبه الله، ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الجزيره العربيه من مهبط الوحي الذي عم البلاد إلا إلى مكان مبارك جعله الله توأما للمسجد الحرام. خرج من مكة المكرمة إلى مدينة القدس، وخرج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. هذه الآية الكريمة تقرر بأن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد إسلامي وليس لغير المسلمين حق فيه، حيث جعل في الآية المسجد الأقصى توأما لشقيقه المسجد الحرام. فالقدس آية من القرآن، وهذا القرار الرباني لن يلغيه أي قرار يصدر من هنا وهناك. فالقدس كانت وما زالت وستبقى إسلامية إلى يوم القيامة مهما تآمر المتآمرون. فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المساجد وضع أولا؟ ما هو أول مسجد وضع لعبادة الله على وجه الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ ما هو الثاني؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: وكم بينهما؟ قال: 40 عاما. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المسجد الحرام سؤالا، وأن الله قد قرر أن تكون تلك البقعة هي الأقصى. معنى ذلك أنه لا يوجد حق لغير المسلمين، لأن الذي قال بقدسية المكان هو الله عز وجل الذي أرسل موسى وعيسى وسليمان وداود وإبراهيم، وحاشا لله أن يظلم أمة على حساب أمة. الأقصى، لعلنا في محاضرة الغد في هذا المركز نتحدث بالتفصيل بالصورة التي تبين الأحكام الشرعية التي لا أستطيع أن أختصرها في دقائق معلومة. غدا نتحدث بالتفصيل عن المكان وعن الإنهاءات وعن الحقوق والارتباطات وغير ذلك، لكن أنا أحببت أن أشير فقط إلى أهمية القدس في عقيدة الأمة، وأن ارتباط الأمة بالقدس ليس ارتباطا انفعاليا عابرا ولا موسميا مؤقتا، اليوم في حفليات، اليوم في دخول مستوطنين، اليوم في مصادر أراضي، اليوم في أبناء. الارتباط ارتباط عقدي جزء من عقيدة الأمة، لأن حادثة الإسراء من المعجزات ولأن المعجزات جزء من العقيدة الإسلامية. في المسجد الأقصى المبارك صلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وفيه صلى الفاتح عمر وأبو عبيد وخالد وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من مئات الصحابة. وفي جنباته أي في ساحاته رفع الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه الأذان بصوته النبي، فبكى الصحابة جميعا. لماذا؟ هل أنهم تطرون؟ لأن بلال رضي الله عنه قد انقطع عن الأذان بعد وفاة الرسول عليه السلام، فتذكر الصحابة قائدهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم. إذا سمي مسجد بلال بن رباح الذي يقع جنوب القدس بهذا الاسم نسبة إلى بلال، لهذا الحدث، هذا المسجد الذي وضعه المحتلون الغاصبون مع شقيق المسجد الإبراهيمي وغيرهما مما يسمى بالآثار اليهودية زورا وبهتانا وظلما. وفي جوار الأقصى دفن العديد من الصحابة الكرام، وفي مقدمتهم عبادة بن الصامت أول قاضي للإسلام في بيت المقدس، وسجاد بن عمرو وغيرهما من عشرات الصحابة دفنوا في مقبرة باب الرحمة المناسقة للمسجد الأقصى المبارك. وأنا أقول لكم أيها المسلمون لتعرفوا تاريخكم ودينكم وعقيدتكم وحقوقكم أن أشهر قمة، أشهر قمة عقدت في التاريخ، عقدت على تراب المسجد الأقصى المبارك في ليلة الإسراء والمعراج، يوم جمع الله الأنبياء والمرسلين من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وصلى بهم قائدهم محمد صلى الله عليه وسلم إماما في المسجد الأقصى المبارك. هذا هو الأقصى الذي منه سيعلن عن قيام الناس للحساب والعقاب يوم القيامة. اسمعوا وعوا تاريخكم واعرفوا دينكم. قال تعالى في سورة قاف: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال ابن كثير في تفسيره: المنادي هو إسرافيل عليه السلام ينادي من صخرة بيت المقدس، أقرب موضع في الأرض إلى السماء. أيتها الأوصال المتقطعة والعظام النكرة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. هذه هي فلسطين، أرض المحشر والمنشر. سألت ميمونة رضي الله عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، إيه هو الأقصى؟ إيه مكانه؟ ما شأنه؟ فقال عليه السلام: أرض المحشر والمنشر، ائتوه فعل الأمر، فصلوا فيه فإن كل صلاة فيه كألف صلاة في غيره، في رواية مسلم. قالت: يا رسول الله، ومن لم يستطع أن يأتيه؟ قال: فليبعث بزيت يسرج فيه قناديله، فإن من أهدى له زيتا كان كمن أتاه. هذه دعوة للأمة بأن تحرير القدس وفلسطين ليس طرفا بل واجب شرعي في أعناق الأمة تحاسب عليه غدا يوم القيامة، وأن القدس أمانة في أعناق الأمة من المحيط إلى الخليج ومن طنجة إلى جاكرتا. تلك هي البلاد المباركة، فما ترونه من حفريات وهد في سلوان وشعفار وشجرات وطور وجبل مكبر وغير ذلك، هذا كله اعتداء تدخله سلطات الاحتلال للتهويل 43 سنة من 67 اليوم وهم ينقبون عن آثار. هل وجدوا آثار واحدة؟ لا، ولن يجدوا، لأنه لا يوجد لهم حق واحد في هذه البلاد المباركة. لذلك فلسطين هي أرض الأنبياء، هي أرض الصحابة، هي أرض الأبطال، هي أرض المرابطين، كما أخرج أحمد في مستند بسببه عن الأصابع قال: قلت يا رسول الله أين المكان، أين تأمرنا إن تلينا بالبطاء بعد تعرضنا للفتن والخطوب والمجمال نذهب أين؟ قال: عليك ببيت المقدس، عليك ببيت المقدس، فلعل الله يرزقك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون. أهنئكم أيها الإخوة بذكرى المولد النبوي الشريف، وأدعو الله أن يكون عام خير على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأنقل إليكم تحيات إخوانكم المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، معلنين أننا شعب واحد وجزء من أمة واحدة، ونرجو مستقبلا زاهرا بإذن الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمجرمين، اللهم اجمع شملنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أزل الغل من قبورنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اسقنا من حوض نبيك الكريم شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اهد شباب الإسلام للعمل بكتابك القويم وللسير على هدي نبيك العظيم، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واتقوه يغفر لكم. وأنت يا مؤذن أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.